أعوذ بالله السميع العليم والشيخ العزيز من الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين من العابدين السيد الساجدين: اللهم صل على محمد وآله واقتني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير اكتساب فلا أشتغل عن عبادتك للطلب ولا أحسن الفراش بعاقل مكتب. اللهم توفقني بقدرتك ما أحمده وأجرني بعزتك مما أرغب. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان مخلص وهو محتاج إلى خالقه، فهو ضعيف يحتاج إلى حماية، فهو ضعيف يحتاج إلى ما يحفظه ويكونه. وحتى يحافظ الإنسان على وجوده يحتاج إلى تقلبات، يحتاج أن يأكل، يحتاج أن يقال حتى يبقى. فالإنسان في هذه الدنيا الذي طلبات يطلبها مادية ومعنوية، حتى بالغذاء للجسد ويطلب الغذاء للروح، فهو في طلب باهم نوم الإنسان إلا ويطلب. إن لم يطلب غذاء الروح لا ريب إنه يطلب ما يقوم ويحافظ على جسده. وهكذا الإنسان حين يسعى للطلب تعترضه صعوبات، قد يتربص به الآخرون يرهبونه حينما لا يخضع لهم، حينما يسعى للاستقلال في شخصيته في عبادته في كل شيء، فيرهبه الصغار ويخيطه أصحاب المصالح وهكذا. فبالتالي هو بحاجة إلى الحماية الإلهية كما هو بحاجة إلى التوفيق، يحتاج إلى العون الإلهي والتوفيق الإلهي لتحقيق مطالبه، ويحتاج إلى الحماية الإلهية والحفظ الإلهي من أديان الآخرين. فإذا الإنسان ضعيف يتقوى بعلاقته مع الرب، يستمد قوته لتحقيق طلباته، ويستمد قوته لدفع من يتربط به من خلال العلاقة مع الله. اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلبه. قد يكون المعنى فأطلبني يعني فأطلب لي، يعني هذا الذي يتناسب من خلال السياق، يعني مو فأطلبني يعني فبروحي إليك، أطلبني إذا أخذنا بمعناه المجرد انتقل إلى جوار الله بالموت. من خلال السياق فأطلبني بقدرتك ما أطلبه، من أنا عندي طلبات أطلب بعض الأشياء. فالإنسان اطلبها لي. وقد يكون اللهم اطلبني بقدرتك ما اطلب، يعني انا يا رب اذا ما تهيئت للموت لا تقبض روحي اليك بقدرتك، انت قادرا على ان تقبض روحي في كل لحظه، لكن اذا انا ما كنت طالبا للموت لاني لم اعد لم استعد ما عندي اعداد له يا رب لا تطلبني. فمتى تطلبني؟ اطلبني متى ما تهيأت انا للموت تقبضني اليك. قد يكون هذا ايضا ايمانا، اطلبني اذا ما قلنا معناها تطلبني ان ما تطلبني يعني اطلبني انا اي اقبضني اليك يا رب، اي اطلبني حينما اكون مستعدا للموت. على كل حال ان اولنا المعنى كنا فاطلبني اطلبني يعني اطلبني بقدرتك ما اطلب الاشياء اللي اريد احققها لي، او ثاني المعنى اللهم اطلبني بقدرتك ما اطلب، ان يا رب متى ما تهيأت انا للموت تقبضني اليك، في أي لحظة أكون متهيئ لفتح حسابي أتبني إليك، أنت القادر. فهذا يعني الاستعداد، أن الإنسان لابد أن يعد نفسه لطلب الموت. إذا أنت لم تطلب الموت فأطلبك الموت حتماً، فأعد نفسك للموت، عليك الأدنى استعداد حتى أنا أطلب الموت، بدل أن يطلبني الموت أنا أطلب الموت. هذا من خلال إعداد الإنسان لنفسه لما بعد الموت، ذلك من خلال إخلاص العمل وصدق النية وتعظيم الخالق وتصغير ما دونه وعدم التشبث او الارتباط بمغريات الدنيا، اي الانسان استعد للموت يصير هادما للذات. الموت يهدم لذات الانسان، الانسان اذا استعلى على لذاته استصغر هذه الطلبات مع اللذات الرغبات هذه الدنيا مغريات الدنيا، في هذه الحاله لا يخاف الموت لا يرهب الموت بل ينتظر الموت بل يطلب الموت. رغم الإنسان يتعالى على الدنيا وما فيها يتحكم في أهوائه وشهواته يسيطر عليها لا يستجيب لها إلا بالطريق المشروط، لكن هذا يخاف الموت الموت ما عنده ذنوب ما عنده معاصي، حينما يكون صادقا خالق العمل لا يخسر الموت لانه سوف يلقى ربا كريما يجازيه على اخلاقه وصدقه، سيخرجه من الالم الى الراحه، من المرض إلى اتقاء مرض الدنيا إلى اتقاء الآخرة. وما في الإنسان قامت قيامته من آلام الدنيا إلى راحة قابر، روضة من رياض الجنة، ريحا وريحان. ولكن يثبت الإنسان المخلص الصادق لا يخاف الموت لا يرهب الموت بقدر إخلاصه بقدر صدقه يطلب الموت. لذلك احنا هذه اذا نعدها بهي لا نتكبس بالدنيا اسم اصلاح شهره اموال قائله باي طريقه كانت واحقاد على الناس واعتداء على الناس والغاء الناس المؤمنين وما استعد من هذه الامور. غسل رياض تكتيك من دون مبرر في القيام، تكاسل عن العبادة، عن الجهاد في سبيل الله، عن الأمر المعروف، أريد هذا ما عبد نفسه. أما لما الإنسان لا عبادات يستاقي إبنه لأنها تقربه إلى الله، عن المعروف يسأل لأن هذا هو الطريق لمرضات الله، الجهاد جهاد الأعداء وجهاد النفس همه، لأنه بهذا الطريق يبلغ درجات العلا من التقوى ودرجات الأجر بل إلى درجات المقربين. فبالتالي هذا عنده إعداد مستعد للموت خمس الله، فبالتالي هذا يطلب الموت، هذا في حال الأمر يطلبه. حتى الله سبحانه وتعالى بلغنا الدرجة اللي سيئنا للموت، رفع احنا نطلب الموت، فبعد خدمة خلق الدنيا اختفينا منه، فقالوا يجبني ما عندي حاجة في الدنيا، لا حاجة لنا في هذه الدنيا إلا العمل الخالق لوجهك حتى نرتقي في درجاتي آخر، ما عندي أي حاجة، يعني أي شيء يؤخذ منا من هذه الدنيا لا يؤثر على حركتنا أبدا. تعبير الآية القرآنية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، خلاص ما يأسف على شيء فات، وحتى إذا حصل شيء ما يفرح، يعني مقصود فرح اللي حول البصر اللي إذا الإنسان جاءت خير يأنس بنعم الله، المقصود لا يفرح، لا يبطل فكر الدنيا ويؤثر فيها وما شابه. هل وجود الشيء وانعدامه سيان ما دام تحت نظر الله؟ خلاص هذه الروح بإمكاننا أن نصل ورفيزتها الإخلاص في العمل صدق النية تعظيم الله تصغير الأشياء، يعني المال السيارة البيت الرغبات الشهوات كل هالأمور بعدين ما حد يفصل اللي بعدين طعام لذيذ أكلته وبعدين خمس ذهبت لذته وبقيت تبعته سلم يحصر بهذا اللذة هذه تذهب تصير لذة. شوفوا بعض الأوقات إنسان يطلب يطلب يطلب يريد مشهور صار مشهور صار كثير خلق لما يحصل الشيء هو فترة كبير بعد ما يجده خلق فترة خلق يتعب يتعب يحصل البيت يحصل البيت كان في سنين بعدين طرف يتعب يتعب يحصل سيارة كان أمل في سيارة وكان الدنيا كلها تسوى سيارة حصل السيارة عدد أخر سيارة يعني خلص شهوة السيارة تدنت وهكذا بقية الشهر تذهب لا تفيد. اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب، فإذا كان المقصود طلب الموت فأطلبني إليك حينما أطلب الموت، وإن كان المقصود من طلب الحاجيات والمطالب يا رب اطلب لي، يعني اعطني هذه الامور بقدرتك فانت القادر على تلبيه حاجياتي طلباتي، الله سبحانه وتعالى وقدرته يستجيب لها اجمع مهما كان القران مهما كان الواقع مهما كانت الظروف غير معافيه كن فيكون. بس ترى الله سبحانه وتعالى قادر، فلا بد ان نتعلق بالله وبقدرة الله. وأجرني بعزتك مما أرهر. الإنسان يرهب في هذه الدنيا بسبب ابتعاد عن الله، بقدر ما يبتعد عن الله بقدر ما يرهب الأشياء ويخاف الأشياء، وبقدر ما يخاف الله ينتزع الخوف من قلبه من الأشياء. اقتلع تلك الرهبة، لا يرهب إلا الله. إذا خاف الله أخاف الله من كل شيء، وإذا لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. لهذا الإنسان بحاجة أن يرتبط بعزة الله. الله سبحانه وتعالى هو القادر، ما دون ضعيف، فإحنا نرتبط بالعزة يعني بالقوة الإلهية، فلما نستحضر القوة الإلهية نرى الأشياء ضعيفة، فبالتالي لن نرهب شيئا. إن شاء الله هذا المقطع ما بعد نطرح في هذا المختم المقطع الثامن. أنا ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم السليم، والحمد لله رب العالمين. أحد الأشعار الأربعة على محمد وآل محمد.